سكتوا عنه ولم يبالوا، هو فقط يريد أن يحجهم، أن يبين لهم ضحالة تفكيرهم. فلما أفل غاب الكوكب، قال لا أحب الآفلين، أنا لا أحب الإله الذي يغيب. بعدين استمر معاهم، عندهم إله أكبر، شنو هو؟ القمر، عندهم القمر أوضح، فهذا يعبدونه أكثر ويعتبرون إله أعظم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ونفس الشيء بدأ القمر في النهار يغيب وبدأ ينقص. فلما أفل غاب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بدأ يتنزل لقومه، يقول يا قوم لازم ندعو الله أن يهدينا للإله الحق. شنو الإله الذي يغيب؟ إله ينقص، إله يغيب، إله ما نشوفه، ما يصير. لندعو الله أن يهدينا للإله الحق. شوف إبراهيم شلون قاعد يتنزل لقومه، شوف شلون قاعد يعاملهم بما يفهمون وبما يعقلون. بعدين سألهم شنو أعظم إله عندكم في السماء؟ قالوا أعظم إله الشمس. قال يلا خلونا مع الشمس، متى تعبدونها؟ قالوا الحين نعبدها، تطلع الصباح يعبدونها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، يلا أنا معاكم، يلا هذا الرب. طبعا يتنزل لهم عشان يعني يقنعهم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هذا أكبر إله عندكم. فلما أفلت، جاء الغروب ما في، راح يسألهم وين الرب؟ قالوا الحين تغيب وبكرة الإله يطلع مرة ثانية. إله يغيب بالليل وما يخرج إلا بالنهار؟ قالوا إيه نعم هذا إلهنا، وهذا أكبر إله عندكم بعد؟ قالوا إيه هذا أكبر إله عندنا. فلما أفلت قال يا قوم، الفتى قام يتكلم الحين قدام الناس، كم يوم هو يقنعهم، كم يوم هو يفهمهم، بدأ الآن يصدع بالحق. جمع الناس حوله، يا قوم يا قوم، ايش عنده هذا الفتى؟ شنو يبي يقول هذا الفتى؟ يا قوم إني بريء مما تشركون، أنا بريء من هذه النجوم والكواكب كلها، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله، لأول مرة يصدع بها إبراهيم أمام قومه، شفتوا الشمس، شفتوا القمر، شفتوا الكواكب، كل هذا أنا بريء منها، أنا وجهت وجهي وعبادتي لإله واحد خلق السماوات وبس النجوم والأرض وما بينهما وما أنا من المشركين. وبدأت دعوة إبراهيم تنتشر في بابل ويسمع الناس بها. وبدأت دعوة إبراهيم عليه السلام تنتشر والناس يسمعون به، من هذا الفتى الذي يجادلنا في ديننا ودين آبائنا وأجدادنا؟ من هذا الفتى الذي يجرؤ أن يتكلم حتى عن آلهتنا وتلك الأصنام التي نعبدها؟ ألا يخاف منها؟ ألا يخشى أن تصيبه بما تصيبه من أضرار وجنون؟ وإبراهيم يبلغ دعوة الله بحجة بالغة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. جاءهم يكلمهم عن هذه الأصنام التي يعبدونها ويضعونها في الطرقات ويقربون إليها القرابين وينذرون لها ويأتون بالمرضى لتشفيهم من مرضهم وترزقهم من فقرهم، هكذا كانوا يصنعون مع أصنامهم. فقال لهم إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تخيل العكوف، تخيل حبس النفس. يأتي الواحد يجلس ساعات عند هذا الصنم يعكف له، يجلس عنده ويدعوه ويطلبه، وربما يظل ساعات على هذه الحال عاكف عند صنمه. قالوا لقد وجدنا آباءنا لها عابدين. احنا جينا لقينا آباءنا وأجدادنا على هذا الدين، وما نبي نغير هذا الدين يا إبراهيم. شوف الحجة الضعيفة. الآن أنا أكلمكم عن شيء ما ينفع ولا يضر، تقول أبوي وجدي. ترى هذا كلام كثير من الكفار، لو تسأل ليش أنت متمسك بهذا الدين يقول لك ما بيغير، هذا دين أبي، دين جدي، هذا دين أصولنا كلها تربت عليه، لا أريد أن أغير، فقط هذه حجتهم. فرد عليهم إبراهيم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لم يتهاون إبراهيم ولم يجاملهم أبدا، والله لو أنتوا منو كنتوا، لو أعمامي، لو أبناء عمي، لو جماعتي، لو عشيرتي، ترى ما يهمني، أنتوا وآباؤكم كلكم ترى كنتم في ضلال مبين. ويستغربون كيف يتجرأ إبراهيم عليهم بهذه الصورة وهو لا زال شابا، كيف لو كبر ماذا سيفعل وماذا سيقول؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ تتكلم بجد يا إبراهيم أو قاعد تلعب معانا، قاعد تستهزئ علينا وتعبث بديننا يا إبراهيم؟ انتبه، هل أنت تتكلم بجد أم أنت من اللاعبين؟ شوف رد إبراهيم الخليل لما بدأوا يغيرون في النقاش، ترى هو الحجة البالغة عنده، وهذا من الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي أعطاه الله منطق، يعرف كيف يجادل ويعرف كيف يتكلم، وكل الأنبياء أصحاب منطق، لكن إبراهيم تفوق عليهم حتى في منطقه وحجته. قال بل ربكم، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. الله الآن بدأ يتكلم عن ربه، ترى الرب اللي أنا أتكلم عنه ترى هو رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات والأرض الذي فطرهن، الذي خلقهن، رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. أنا أشهد بأن الله خلق السماوات وخلق الأرض. بدأ كلام إبراهيم ينتشر مثل النار حتى وصل إلى من؟ وصل إلى النمرود. سمع ذلك الحاكم الطاغية أن هناك شابا يتكلم عن الأصنام، لكن لا زال الأمر كلاما، ولا زال الأمر يعني ما سوى شيء، وهو شاب صغير يتكلم، خلى يتكلم. وصل الكلام إلى النمرود، لكن إلى الآن لم يستدعي إبراهيم الخليل ولم يطلبه إلا بعد أن فعل إبراهيم ما يريد وكسر أحلامهم وحطم آمالهم. ماذا صنع ذلك الفتى؟ استمر إبراهيم الخليل في دعوة قومه إلى دين الله عز وجل، فلم يؤمن معه إلا اثنان، زوجته سارة وابن أخيه لوط الذي سيكون نبيا بعد هذا، وزوجته كانت امرأة صالحة من أحسن الناس خلقا. استمر إبراهيم يدعو قومهم وهم يصدون عنه حتى جاء ذلك اليوم، وكان يوم عيد لهم. ذهبوا إلى إبراهيم بعد أن قربوا القرابين للأصنام ووضعوا لهم الطعام والشراب وقربوا لها القرابين، وخرجوا في يوم عيد لهم لا يبقى منهم أحد. فجاءوا لإبراهيم وقالوا له ما رأيك أن تشاركنا يا إبراهيم في يوم عيدنا؟ تعال معنا نلهو ونلعب. فنظر نظرة في النجوم فقال لهم إني سقيم، أنا مريض. ولم يكن مرضه عضويا، كان مرضه داخل نفسه بسبب سوء فعلهم وبشاعة جرمهم، كأن نفسه مرضت. فقال لهم إني سقيم يعني مريض. فقالوا انظر إلى ما صنعت الآلهة بك يا إبراهيم، قلنا لك لا تتكلم على الآلهة، لكن انظر الآن طحت مريض، زين يصير فيك الآن؟ وتركوه وهم يذهبون، وهو يقول بينه وبين نفسه وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. راحوا كلهم، غادروا المدينة، ما بقي أحد منهم، وكانت أصنامهم موجودة في ساحة عظيمة، وضعوا كبير الأصنام بالنص وحوله الأصنام الأخرى، الآلهة التي تعبد، وجعلوا عندها الطعام والشراب وقربوا لها القرابين وراحوا. طبعا من بقي؟ بقيت شياطين الجن التي تحمي هذه الأصنام. فجاء إبراهيم لوحده أمام هذه الأصنام فأخذ يكلمها، قال لها ألا تأكلون؟ أيها الصنم، أيها المعبود من دون الله، أيها الحجر، ألا تأكل؟ كل من الطعام. ويعرف أنها لن تأكل ولن تجيبه، ولكن أراد أن يتهكم عليها، ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ تخيلوا بروحه قاعد يكلم منه، يكلم هذه الأصنام اللي تربى على الكفر بها وعلى البراءة منها، الله رباه على أن قلب سليم كل لله عز وجل. إبراهيم، عشان كذي إحنا نقول على ملة إبراهيم، إحنا نمسي ونصبح على دين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهو يكلم الأصنام في ذلك الوقت، ما لكم ألا تنطقون؟ ولا صوت يجيبه. فجاء بالفأس ورفعه فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ يكسرها بفأسه، يكسرها، يفتتها، فجعلها جذاذا، جعلها فتاتا. أخذ يفتت الأصنام وهو يقول لها ما لكم لا تنطقون؟ ما لكم؟ وإذا به يضربها. تخيلوا الأصنام المعبودات اللي علية القوم يعبدونها، آلهتهم اللي يحمونها جيل بعد جيل، هذا الإله اللي يمكن مورث من أجيال وهم لا زالوا يعبدونها، يعتبرونها هي الرب، اللي يتقربون لها، اللي يسألون الحاجات، بكل جرأة شايل الفأس وهي كسرها واحدة واحدة، فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم. خلى الكبير موجود ما جاسه، وحط الفأس عنده، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تخيلوا الساحة اللي فيها الطعام والشراب والآلهة والأصنام كلها صارت فتات على الأرض، شيء يخرع ترى، شيء مخيف. تتوقعون إيش راح يسوون الناس إذا جو؟ وماذا سيفعل قومه إذا رأوا هذا المنظر؟ وما هي ردة فعلهم إذا رأوا آلهتهم قد سويت في الأرض؟ ومتى؟ في يوم عيدهم، اليوم اللي تقربون فيها إلى الآلهة. شنو راح يصير لإبراهيم ذلك الفتى؟ إبراهيم عليه السلام فعل فعلا لا يجرؤ أحد على فعله إلا أن يكون بشجاعته وقوته وإيمانه، كسر الأصنام والآلهة التي يعبدها قومه من دون الله. فإذا بالناس يرجعون فرحين ليروا بركة الأصنام وهذه الآلهة بذلك الطعام الذي وضعوه،

قصر مظلم بالذنوب والمعاصي فوق الشرك والكفر، إنه العهر والعياذ بالله. أي فجور هذا يمارسه هذا المجرم فرعون ذلك الزمان؟ يأتي بالنساء من أزواجهم ويفعل بهن ما يريد، لكنها من؟ إنها الطاهرة، إنها في ذلك الزمان هي سيدة النساء، إنها زوجة من؟ زوجة خليل الله. أدخلت إلى القصر، ماذا سيحدث؟ وماذا سيفعل هذا الرجل؟ وكيف ستنجو زوجة الخليل إبراهيم؟ وصل إبراهيم عليه السلام خليل الله مع زوجته سارة إلى مصر، وكان فيها فرعون ظالم فاجر يأخذ النساء من أزواجهم. وفي ذلك اليوم جلس إبراهيم الخليل في بيته مع سارة، إذ بالجنود يصلون إلى بيته سمعوا أن رجلا غريبا مع امرأة وصلوا، مع أنه قال لهم أنها أختي ويقصد أخته بالإسلام، إلا أن ذلك لم يردهم عنه، فأخذت زوجته من بيته بالقوة، وجلس إبراهيم في بيته يصلي ويدعو الله عز وجل ولا ينقطع عن الدعاء. وأدخلت المرأة المسكينة إلى قصر ذلك الفاجر، فأخرج الناس وبقي هو هذا الفرعون، هذا المجرم، هذا الطاغية، هذا الفاجر، بقي هو لوحده مع تلك المرأة المسكينة، زوجة خليل الله، زوجة إبراهيم عليه السلام، أبو الأنبياء، خير من كان على الأرض في ذلك الزمان، وخير من كان على الأرض على مر الزمان بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه زوجته. فإذا به يقترب منها فرعون الخبيث، فلما اقترب منها إذ به يؤخذ أخذا شديدا، سقط على الأرض وأخذ يرتجف وكأنه صرع، وأخذ يصرخ ويتوسل إلى من؟ يتوسل إلى سارة أن تدعو ربها، قال ادعي ربك ولا أضرك، ادعي ربك ولا أضرك، أي ادعي ربك أن يخرج عني ما أنا فيه ولن أقترب منك مرة أخرى. فدعت الله عز وجل فانفك عنه ما وجد، لكن الخبيث أراد أن يعيد الكرة فلا عهد له. فلما اقترب منها أخذ مرة أخرى أخذا شديدا أشد من المرة الأولى، وأخذ يصرخ ويتوسل أن تدعو ربها، قال ادعي ربك ولا أضرك، ففعلت. ثم المرة الثالثة الخبيث، وإذا به يؤخذ مرة ثالثة أخذا شديدا، ادعي ربك ولن أضرك. فلما فعلت المرة الثالثة وانحل عنه ما كان فيه، صرخ على الجنود فدخلوا الحراس، دخل الجنود عليه والحراس، قال ما الذي جئتموني به؟ إنها ليست إنسانا، إنها شيطان، بل أنت الشيطان أيها الخبيث، هذه إنسانة صالحة، زوجة أصلح الناس وخير الناس، أما أنت أيها الخبيث أنت الشيطان. قال ما الذي جئتموني به؟ هذه ليست إنسانة، هذه شيطان. قال أخرجوها من عندي. وأعطاها هاجر إحدى جواريه، كانت من أحسن الجواري، أعطاها لمن؟ أعطاها هدية لسارة حتى تفك شرها عنه، ظن أنه بهذا سيتخلص من شرها. أخذت سارة هاجر معها وأسرعت إلى البيت. لما ذهبت إلى إبراهيم دخلت عليه فإذا هو قائم يصلي، من قطع عن صلاته أبدا، يدعو ربه عز وجل، والله استجاب دعاءه. فلما انفتل من صلاته قال ما الذي جرى؟ قالت سارة كف الله عنا كيد الكافر وأخدمنا هاجر، أعطانا هاجر خادمة لنا، جارية لنا. قال إبراهيم لزوجته سارة في هذه اللحظة أسرعي، خذي متاعك ولنسرع. قالت أين؟ قال سنخرج من البلد. وفعلا أول ما وصلت زوجته ومعها هاجر أسرع الثلاثة قافلين مرة أخرى إلى فلسطين. ذهب مع سارة ورجع مع سارة وهاجر، ووصل عليه السلام مرة أخرى إلى فلسطين إلى مدينة تسمى السبع، فاستقر فيها في بادئ الأمر، وبنى مسجدا فيها وحفر بئرا فيها، فإذا بالبئر يخرج ماؤها وتكثر ماؤها وصارت فيها بركة، لكن أهل البلد آذوا إبراهيم عليه السلام، فخرج وذهب إلى بلدة أخرى. فإذا به أول ما خرج نضب ماء البئر، فسألوه العودة أهل السبع ما رجع إليهم مرة أخرى، فجلس في مدينة أخرى في فلسطين. ومع مرور الأيام، وكانت سارة قد كبرت في السن ولم تلد ولدا لإبراهيم الخليل، قالت: يا إبراهيم، أريد أن أهديك هاجر تكون زوجة لك. من الذي زوجه؟ سارة زوجت زوجها هاجر لأنها لم تكن تنجب ولدا. فإذا بإبراهيم الخليل عليه السلام يأتي هاجر، وبعد فترة قصيرة من الزمن حملت، ثم بعد شهور ولدت له طفلا سماه إسماعيل. ما أجمل هذا الطفل الذي سيكون له شأن عظيم، إنه إسماعيل عليه السلام. هنا غارت سارة وطلبت من زوجها أن يخرج هاجر من بلدها. قالت: أطلب منك ألا تساكنني في بلد، أنا في بلد وهي في بلد أخرى، لأنها ولدت وفرح إبراهيم بالولد وأحبها وأحب ولدها. ولكن إبراهيم الخليل كان طيب القلب مع زوجاته، أذن الله عز وجل لإبراهيم أن يخرج زوجته هاجر وابنها إسماعيل من تلك البقعة المباركة. أخبر إبراهيم الخليل عليه السلام زوجته هاجر: جهزي نفسك وجهزي الرضيع، سنخرج من هذه الأرض، سنخرج من فلسطين، سنخرج من الأرض المباركة. إلى أين؟ إلى أرض أعظم بركة منها. أين سنذهب يا إبراهيم؟ جهزي نفسك والرضيع، إنه أمر الله عز وجل. خرج من فلسطين وأخذ يمشي لوحده، هو وزوجته هاجر وابنه إسماعيل. تخيل المسافة، الثلاثة يمشون من فلسطين إلى أن وصلوا ذلك الوادي المسمى مكة. كان واديا ليس فيه حياة أبدا، ليس فيه قطرة ماء، جبال تحيط ذلك الوادي الذي كان أجدبا، ليس فيه حياة أبدا، لا قطرة ماء، لا زرع، لا حيوان، ولا شيء. فلما وصل إلى ذلك المكان الموحش، قال له ربنا عز وجل: يا إبراهيم، هذا سيكون مكان زوجك وابنك في هذه الأرض القاحلة. ثم قال لهاجر: هذا الزاد لكما، زاد فيه شيء من الطعام وشيء فيه ماء، قربة فيها ماء، هذا سيكون زادكم. ثم أين؟ قال: ستمكثان في هذا الوادي. قالت: يا إبراهيم، أنا مع هذا الطفل في هذا الوادي سنموت، لا أحد، لا زرع ولا ضرع، لا زاد ولا ماء ولا أنيس، سنجلس لوحدنا في هذا المكان سنموت. لكنه أمر الله عز وجل لإبراهيم، أخذ إبراهيم يودعهما ثم يمضي، لأنه يؤمن بأن أمر الله عز وجل قائم لا محالة، وما أمره الله بشيء إلا قال له سمعا وطاعة، لا يجادل إبراهيم. فتركهما وأخذ يمضي مرة أخرى قافلا إلى فلسطين، فتبعته: يا إبراهيم، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لمن تتركنا؟ أنا والرضيع. يا إبراهيم، وإبراهيم يمشي، إبراهيم يمضي ولا يلتفت. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لا تسمع إلا نفسها وخطواتها وخطوات زوجها، لا أحد، لا صوت، لا أنيس، لا طير، لا ماء، مكان ميت. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وإبراهيم يمشي. ثم قالت له هاجر: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ التفت إبراهيم، أراد أن يعلمها أمر الله، قال: نعم، أمرني ربي. قالت: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله. الله أكبر، ليس إيمان إبراهيم فقط لكن إيمان هاجر الآن. قالت: اذهب فلن يضيعنا الله، فلن يضيعنا الله. الله أكبر، ما أجملها من كلمات. مشى إبراهيم الخليل حتى انقطع عنهما، ثم ارتفع على مرتفع وهو ينظر إلى هاجر وابنه إسماعيل، ثم رفع يديه إلى السماء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يدري إبراهيم الخليل أن في هذا المكان سيكون بيت الله. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا. شوف أول شيء يطلب إبراهيم، ماذا تريد يا إبراهيم؟ ربنا ليقيموا الصلاة. قبل الأكل، قبل الشرب، قبل الناس اللي يجون عندهم، يا رب أول شيء خلهم يقيمون الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. خل قلوب الناس تهوي إليهم وإلى هذا المكان. شوف إحنا في أي سنة، وشوف الملايين اللي قاعد تهوي، ترى كلها بدعوة إبراهيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. شوف إقامة الصلاة في مكة، شوف الناس اللي تهوي إليها، شوف الثمرات اللي فيها، ترى كلها بدعوة من؟ دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. ثم تركهما ورجع قافلا إلى فلسطين. بقيت هاجر أم إسماعيل مع طفلها الرضيع في ذلك الوادي الموحش، وظلت أياما وليالي لا صوت، لا أحد معهما، وما معها إلا شيء من الزاد. ومع مرور الأيام نفد الزاد ونفد الماء، والطفل بدأ يعطش، والرضيع يريد الماء، ليس هناك ماء، وهي أمه التي ترضعه تريد زادا، تريد ماء، لا زاد ولا ماء. حتى وصل بهما الحال كادت أن تهلك ويهلك الرضيع معها، ولم يأتي أحد ينجدهما. فإذا بها ترى مرتفعا في الوادي اسمه الصفا، سمي بعد هذا. رقت على الصفا، ثم أخذت تنظر يمنة ويسرة وتنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مغيث؟ ولا تسمع إلا صدى صوتها، لا أحد، وطفلها يبكي من شدة الجوع والعطش. رجعت مرة أخرى تركض حتى وصلت إلى مرتفع آخر سيسمى المروة، فرقت عليه ثم قالت: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مغيث؟ ولا إجابة. رجعت مرة أخرى تنادي، رجعت مرة ثالثة تنادي، رابعة، حتى وصلت في المرة السابعة، انتهت من سبعة أشواط، فإذا بها تسمع صوتا. فقالت لنفسها: حس يعني سكتي، من أين هذا الصوت؟ نظرت إلى طفلها في وسط الوادي، فإذا بالطفل كأن شيئا عنده، لا تعرف، حيوان، دابة، خافت على طفلها، أخذت تركض، تركض إلى طفلها الرضيع الذي يبكي. وصلت فإذا بها ترى مخلوقا، فإذا به جبريل عليه السلام قد نزل. الله، بداية الفرج الآن. نظرت إلى جبريل فإذا به بجناحه يضرب الأرض، بجناحه يضرب الأرض، وإذا بالماء بدأ ينبع من جناح جبريل عليه السلام. إنه أطهر ماء على وجه الأرض، إنه بداية ماء زمزم. أسرعت هاجر تجمع الماء لتسقي طفلها وتسقي نفسها، فتوقف جبريل. لو تركته، لو تركت جبريل، لكانت زمزم عينا معينا، لكانت زمزم مثل النهر يجري في الأرض، لكنها استعجلت لطفلها ولنفسها، أخذت تشرب وأخذت تسقي طفلها رضيعها. فقال لها جبريل: أين إبراهيم؟ قالت: تركنا ورجع. قال: لمن ترككما؟ قالت: تركنا لله. قال: إذن لن يضيعكم الله. ثم تركها جبريل، وإذا بالماء ليس هي ماء، إنه خير ماء على وجه الأرض، يغني حتى عن الطعام، فهو طعام طعم وشفاء سقم، إنه ماء زمزم. وإذا بالزرع بدأ ينبت في ذلك الوادي، وإذا بالخير يحل على هاجر وعلى إسماعيل، وإذا بالوادي بدأت البركة الآن تخرج منه، خير بقعة على وجه الأرض تلك. وإذا بالطير يحوم حول الوادي، فالماء ينبع والزرع ينبت والحياة بدأت تدب في ذلك الوادي. فرأى ذلك الطير قبيلة ليست ببعيدة، اسمها جرهم، قبيلة عربية، رأت طيرا يحوم حول ذلك الوادي، فعرفت أن هناك ماء، فارتحلت حتى إذا وصلت إلى الوادي وجدت امرأة مع طفلها الصغير، فاستأذنوها: أتأذنين لنا أن نجلس عندك هنا، نؤانسك، نعينك، والماء ماؤك. وكانوا أهل أخلاق، فأذنت لهم أم إسماعيل، فاستوطنت جرهم ذلك الوادي، وكبر إسماعيل شيئا فتعلم العربية منهم، وصار من العرب، من أنبياء العرب إسماعيل عليه السلام. وإذا بالحياة تنشأ في ذلك الوادي المبارك. ظل إبراهيم الخليل عليه السلام يتنقل بين فلسطين ومكة، ففي فلسطين زوجته سارة، وفي مكة زوجته هاجر وابنه إسماعيل. ومرت السنون، وهاجر وإسماعيل يعيشون مع قبيلة جرهم، وإسماعيل صار عربيا يتعلم منهم اللغة العربية، حتى صار فتى صغيرا يلعب ويسعى ويركض. هنا أوحى الله عز وجل لإبراهيم الخليل: الله يأمرك يا إبراهيم أن تذبح هذا الإبن بيديك. أصعب وأعظم بلاء ربما مر على وجه الأرض كلها، ما عند إلا هذا الولد الذي رزق بعد عمر طويل وهو كبير بالسن، بعد أن أيس من الولد، رزقه الله ذلك الغلام الجميل اللي راح يكون نبي يوم من الأيام، ما عنده غيره، ومع هذا الله يأمره أن يذبحه. وكيف يذبحه؟ بيده، سمعا وطاعة، ربنا يأمر بالخير. انتقل إبراهيم من فلسطين إلى مكة، فلما وصل إلى مكة قال لابنه: تعال معي يا بني. ذهب معه بعيدا يريد أن يخبره، وفي الطريق كان إبليس يعترض إبراهيم الخليل، لا يريده أن ينفذ أمر الله عز وجل، وإبراهيم يستعيذ بالله منه. حتى جاء إبليس إلى إسماعيل عليه السلام، ذلك الغلام الصغير، يخبره